بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الزخرف. بننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، سورة الدخان، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه أيضا السورة بتفتتح بالكلام عن القرآن. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بكتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حاميم، والكتاب المبين. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الذي اشتمل على كل ما نحتاج إليه في لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله لكي نهتدي بإرشادات وتعليمات هذا الكتاب الموصل إلى الرحمة وإلى الجنة. والكتاب المبين، ويبقى هذا كتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. يبقى أنزل الله عز وجل هذا الكتاب في هذه ليلة، وهي ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، بتحمل الكثير من الخير والبركة. يبقى هذه ليلة مباركة كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى في هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر سواء كان أمرا قدريا أو شرعيا. يبقى على ذلك هذه الليلة، وهي ليلة بينزل فيها أو فيها مقادير الرب سبحانه وتعالى. طبعا هنا ده التقدير السنوي، يبقى في التقدير اللي هو المكتوب في اللوح المحفوظ. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. والله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة. يبقى ده كتابة مقادير الخلائق أولا كتبت في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة من علم الله سبحانه وتعالى المسبق. يبقى هذه كتابة من علم الله سبحانه وتعالى المسبق. ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. يبقى ده كان الكتاب الأول، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. أيضا هناك كتابة وهي كتابة الملك، عندما يكون الإنسان أو هذا الجنين بيصل إلى أربعة أشهر، وربنا سبحانه وتعالى بيرسل ملك بينفخ فيه الروح ويأمره بكتابة أربع كلمات، بيكتب أجل الإنسان، وبيكتب عمل الإنسان، وبيكتب أيضا هو ذكر أو أنثى، وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيكتب هو يكتب يأمر الملك أن يكتب شقيا كان أو سعيدا. يبقى دي أربع كلمات يكتبها الملك لما بنصل إلى أربعة أشهر. بيكتب أدي رزق الإنسان وعمل الإنسان، وكذلك أيضا شقي أو سعيد. يبقى شقي أو سعيد، ويبقى دي كتابة الملك عندما بنصل إلى 4 أشهر كأجنة في بطون الأمهات. وكذلك أيضا الكتاب أو التقدير السنوي، وفي بيبقى في ليلة القدر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقدر ما يكون في هذه السنة. هذه الكتابات ليست مختلفة عما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك التقدير اليومي، التقدير اليومي كل دهية أساسا يعني مطابقة تماما لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا من علم الله سبحانه وتعالى المسبق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عند الله تبارك وتعالى، إن كنا مرسلين رحمة من ربك. أيضا ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب، يبقى أرسل الرسل لكي يرشدون العباد إلى طريق ربهم المستقيم. لذلك قال الله تعالى رسوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى دي دعوة الرسل أو مهمة الرسل في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيان معالم هذا الطريق المستقيم الموصل إلى الرحمة. وربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب تشتمل على كل ما نحتاج إليه لكي نحقق السعادة الدنيوية والأخروية، فيها ما يحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. رحمة من ربك، يبقى هذا الكتاب رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة من الله عز وجل أنه أنزل لنا الكتاب حتى لا نتخبط في الدنيا، وحتى لا يهيم الإنسان على وجهه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يبقى هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى هذا الكتاب يبقى موصل الرحمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل من رحمته أنه أنزل لنا الكتاب، يبقى شامل على كل جوانب حياتنا، وبما فيه نحقق مصالح الدنيا والآخرة. يبقى الكتاب ده نزل لهداية العباد، كما احنا بنقرأ كده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دايما كده هنجد يعني وصف هذا الكتاب أنه كتاب هداية وكتاب رحمات، ولكن لا يستفيد بذلك إلا المؤمن. قلنا لأن المؤمن هو الذي يتبع ما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنزل هذا الكتاب رحمة لجميع الخلق، ولكن منا من يأخذ منه ومنا من يتولى ويعرض. يعني زي ما احنا بنقرأ كده في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي بيستفيدوا استفادة حقيقية منه هم الذين حققوا الإيمان، قلنا لأن الإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلال القرآن ونستفيد مما قرأنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده كتاب هداية، هداية يهدي الناس، هذه طريق الفلاح، وأيضا يحذر الناس من طريق الزيغ والضلال والانحراف. فمنا من يفعل ذلك، ومنا من يكون منه التولي والإعراض. فحال حال المستغني عن كتاب ربي سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. دائما كما يعني اعتدنا ربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه، يعرف العباد بنفسه، وأنه سبحانه وتعالى كما أنه متفرد في ربوبيته، متفرد في أسماء وصفاته، هو متفرد أيضا في إلهيته. وينبغي على العباد ألا يصرفوا العبادة إلا إلى ربهم المعبود سبحانه وتعالى المتفرد بما ذكرنا. متفرد هو أحد سبحانه وتعالى في ذاته، وأحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسمائه وصفاته. رحمة من ربك، إنه السميع العليم، رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بل هم في شك يلعبون قلنا ده حال دايما يعني الفجار والكفار يعني هم دوما يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى حالهم حال اللاعب ظلهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بل هم في شك يلعبون لأن هذه طائفة بتنكر البعث ولا تصدق بيوم الدين فعلى ذلك همهم منصرف دوما إلى الدنيا لأنهم ليس لهم رغبة في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث من بعد الموت فحياتهم كلها منصبة في العمل مع الدنيا فيشتغلون بالدنيا وليس لهم هم لأمر الآخرة وبالتالي على ذلك يعني كيف تنظر أو ماذا تطلب من طائفة صرفت همها دوما إلى الدنيا وليس لها رغبة في الآخرة يبقى حاله حال اللاعب وقلنا هذا الكلام يراه يوم القيامة ويظهر عند ذلك الندم والتأسف على ما فات ويتمنى عند ذلك لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعمل صالحا وأن يكون مع المؤمن فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يعني فارتقب فقل انتظروا إن منتظرون يبقى على ذلك الصبر على الطاعة والصبر على الدعوة لدين الله تبارك وتعالى يبقى بيننا وبينكم يوم الفصل والله تعالى يفصل بيننا يوم القيامة فارتقب يبقى علينا بالصبر وقلنا لابد في الدعوة لدين الله من الصبر والاحتساب فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم ربنا سبحانه وتعالى يعني يمهل هؤلاء ولكنه لا يهمل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الفرصة عسى أن يؤمنوا وعسى أن يستقيموا على أمر ربه سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يبقى إن أنذرناكم عذابا قريبا قرب دائما قيام الساعة يعني لابد من شعور المسلم بقرب قيام الساعة إن لم تكن الساعة العامة فخويسة أحدكم يعني إن لم نكن الساعة العامة نرحل معها فإحنا يأتينا يعني هذا الموت الذي قدره علينا ربنا سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس وطبعا دي علامة من علامات الساعة الكبرى هذه علامة من علامات الساعة الكبرى كما قال وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات يبقى ذكر دي الآيات الكبرى التي على إثرها تقوم الساعة فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس الدخان ده هيعم كل الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون واختلف العلماء في مسألة هذا الدخان يا ترى يعني ده اللي هو كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما بينا ولا هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على كفار قريش لما امتنعوا من الإيمان ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعتوا وبغوا وبالتالي يعني كان منهم التنكيل والتعذيب للمؤمنين فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عني عليهم بسنين كسنين يوسف يبقى بالقحط وكده فلما اشتد عليهم الكرب يبقى من شدة طبعا الجوع يبقى على ذلك كان يرون السماء كهيئة الدخان فيعني قلنا الإنسان لما بيجوع جوع شديد جدا يبقى كده بيرى يبقى فيه دخان غشاوة كده وبالتالي على ذلك يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم هذا الأمر. ولكن دي كانت أصابت هؤلاء القوم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو مش دخان حقيقي، لكن من شدة الجوع وما ألم بهؤلاء الناس طبعا رأوا هذا الأمر، كانوا يرون بين السماء والأرض كده زي دخان، وده طبعا يعني أثر زي السراب كده، ولكن طبعا هو ليس على الحقيقة هذه صورة. والجانب العلماء قالوا أن ده آية الدخان ده هي المقصود بها اللي هي الآية من العلامات الكبرى، وبالتالي على ذلك قالوا فالآيات فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يقصد بها العلامة الكبرى، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال لما يروا ذلك هيطلبوا بقى من الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ذلك العذاب، زي ما احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يبقى هذا هو المطلب، لما يعينوا العذاب عند ذلك يكون منهم الأمنية، لو عادوا مرة ثانية للدنيا ليكونوا مع المؤمنين ويستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني أن لهم أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا. وكان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان قد أنذر هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، يبقى قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ بس الكلام ده هيكتشفوه امتى؟ يعني يكتشفوه بعد انقضاء الامر، وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر هم في غفله وهم لا يؤمنون. الكلام ده يبقى هنجد ان هم يظهرون هذه الاماني لو عادوا مره ثانيه للدنيا، الكلام ده بعد ما فوات الاوان، بعد بقى ما هذا الغيب اصبح شهاده، اصبح يعني ليس لنا غيب، احنا مطلوب نؤمن بالغيب، لكن لما أصبح شهادة خلاص لا ينتفي الإنسان بالإيمان عند ذلك. يبقى في هذا التوقيت لما نجد الآيات ونرى الآيات التي كانوا يكذبون بها، يبقى كانت أمنية هؤلاء لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا، لكن طبعا ده كله بعد فوات الأوان، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هؤلاء القوم ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن ما قابلوا ذلك إلا بالصد عن سبيل الله، وأيضا بتكذيب الرسل، الكفر بربهم، بل وكانوا يطعنون في هؤلاء الرسل، يبقى كانوا يقولون عنه أنه مجنون، أنه ساحر، أنه كاهن، أنه شاعر، أنه كذاب، يبقى بكل أنواع التهم، يبقى كانوا يتهمون هذا النبي بهذه التهم. أما الآن فلما انكشفت لهم الحقائق يبقى على ذلك قالوا إنا موقنون، ده احنا مصدقين الآن. طب إيه المطلوب؟ لو يعني كان لنا فرصة لكي نعود مرة ثانية إلى الدنيا لنعمل صالحا فيما تركنا، وطبعا طب لو عادوا هل يا ترى يستخدموا أبدا؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى أنت ممكن تقول والله طب نديهم الفرصة يعني عشان يستقيموا، لا ده لو عادوا مرة ثانية للدنيا لفعلوا مثل ما كانوا يفعلون، قلنا مع ان يعني عين الأمر، لكن دي أساسا يعني قلوب مريضة، يعني هذه قلوب مريضة، هي عندهم انحراف داخلي قبل أن يكون ذلك الانحراف الخارجي، ده انحراف عندهم وعقائد فاسدة، وكذلك هذه قلوب مريضة. هو ده المطلب بيكون نتيجة الموقف، يبقى نتيجة الموقف كده بيطلب هذه الأمنية. طب لو أعطي هذه الفرصة والأمنية لعاد إلى سيرته الأولى، عاد العمل الأول، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني زي بالظبط كده ما احنا بنقرا في سوره الكهف قصه الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام بامر من رب سبحانه وتعالى، الطفل ده لو بلغ كان هيبقى على الكفر ويرق ايضا الابوين طغيانا وكفرا، فلذلك يبقى ده يعلم ربنا سبحانه وتعالى ده لو وصل الى هذه السن يبقى كيف يكون حاله، هيبقى على الكفر، يبقى يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى الامر ده يبقى يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي ربك سبحانه وتعالى عليم حكيم. ولذلك هؤلاء يطلبون ويتمنون هذه الأمنية، ولكن أن لهم الذكرى قد جاءهم رسول مبين، يعني بين لهم المسألة، والمسألة ما كانش فيها أي نوع من أنواع الإشكال على هؤلاء القوم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني كيف طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دي سنن كونية، ما أرسل الله عز وجل من رسول إلى قومه إلا وترى أنهم إما يطعنون في هذه الرسالة أو يطعنون في هذا الرسول، يتهمونه بالجنون، يتهمونه بالسحر، يتهمونه بالكهانة، بالشعر، وأنه كذاب، إلى غير ذلك من هذه التهم. كيف كانوا يقابلون ذلك الحق؟ بالتولي والإعراض، إنك شوف العذاب قليلا إنكم عائدون. يبقى هذا الكلام ده بالنسبة لهذه الآية لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش بالجذب وشدة الأمر، فلما اشتد عليهم الأمر كان يرون الدخان بين السماء والأرض، فعند ذلك دعا، يعني طلبوا منه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم هذا الأمر، وهم حيؤمنوا، فكشف الله عز وجل عنهم ذلك الأمر كما قال إنكم عائدون، حيعودوا أيضا ليه يعني ممارسة هذا الأمر من الكفر وغير ذلك. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فكان هذا الحال في غزوة بدر، في غزوة بدر لما انتقم ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء الصناديد الذين كانوا يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويذيقون أيضا من آمن وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ألوان العذاب والتنكين. يبقى على ذلك يبقى توجيههم، توجيه الآية أن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى اللي هي علامة من علامات الساعة الكبرى. أما يعني في الجزء الأخير إنك شوف العذاب قليلا، أيضا لما حدث معهم ورأوا يعني هذا الدخان بين السماء والأرض كنتيجة للجوع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم ذلك الأمر، فالله تعالى كشف عنهم هذا الأمر وقال إنكم عائدون. يبقى أيضا أنهم حنجد أنهم هيعودوا إلى الاستكبار وإلى التكذيب أيضا، مع أن آية ظاهرها آية، ولكن طبعا دي قلوب المريضة دايما، يبقى دي قلوب المريضة التي لم يرد لها ربنا سبحانه وتعالى أن يطهرها، ولم يرد لها ربنا سبحانه وتعالى أن يدخل الإيمان في قلوبهم وفي نفوسهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتركوا البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان من فرعون مع موسى عليه السلام، أن الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون بسلطان مبين آيات واضحة وجاء معه هذه الآيات التي على مثلها آمن الناس، ولكن يعني معلوم أن فرعون يعني كيف يعني طغى وكيف استكبر حتى نادى في قومه وقال أنا ربكم الأعلى، فده كان من حال فرعون. فربنا سبحانه وتعالى بهذا القصص يسرع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعلم هذه السنن الكونية، وأن هذا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم سبقه أن أيضا هذه الأقوام السابقة كانوا يكذبون الرسل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين والآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى عشان نعرف السنن الكونية، هذه سنن كونية وان الان الانسان لما بيدعو لدين الله سبحانه وتعالى بيجد بقى طائفه تقف كده تصد عن سبيل الله، ولا يكن من هذه الطائفه الا الاستهزاء والسخريه والانتقاص والاستهانه بهؤلاء الدعاه، وبالاضافه الى التهم الكثيره التي يلحقونها بالدعاء، فممكن الانسان يصاب باحباط او بهزيمه نفسيه او انكسار، لا يعني تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا عارفين طبيعه الدعوه لدين الله، ده نقول يبقى هو ده الامر، الامر اللي احنا يعني معلوم ومقروء ان الناس لا يقابلون الدعوه بالترحاب اساسا، لكن يقابلون ذلك بالتكذيب بالمحاربه بالصد عن سبيل الله. قلنا سواء بقى يطعنون فيما جاء به الداعي من كلام، او ان هو يطعنون في ذلك الداعي تهم. قلنا الغرض منها تنفير الناس حتى لا يستمع الناس إلى ما جاء به هؤلاء الرسل من ربهم سبحانه وتعالى. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين فلا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يبقى دعاهم كده وقال لفرعون ولقومه ولملئه ان هم ان يتركوا، لانه طبعا معروف ان فرعون يعني اخذ قرار بتقتيل ابناء بني اسرائيل واستحياء نساء بني اسرائيل، فطلب موسى عليه السلام من فرعون يعني ان يترك هؤلاء ان يرسلهم وان يطلق سراح هؤلاء، ولكن طبعا معلوم ان فرعون كان يسوم هؤلاء يعني سوء العذاب. وقال إني لكم رسول أمين، يعني هو رسول رب العالمين، وإن جاء من الآيات الدل على صدقه أنه فعلا مرسل ومبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، فرأى الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يعني موسى عليه السلام ما جاش فرعون كده وقال أنا رسول رب العالمين، وبالتالي يعني على ذلك طلب منه كذا، لا ده هو قال رسول وجاء بالآيات الدالة على ذلك. ما فيش رسول أبدا هيبعث إلى قومه إلا ومعه من الآيات ما يستدل بها على صدقه وأنه فعلا مرسل ومبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى مش هيجي كده يقول لهم أنا رسول الله، أنا رسول من قبل من الله، وهم هيقابلوا هذا الكلام بالترحاب. طب فين الدليل على ذلك؟ فلا بد ان هو يكون جاء بالدليل. هذا موسى عليه السلام جاء بآيات الله عز وجل وبسلطان مبين، وادي الايات اهو، وعرض هذه الايات على فرعون كما يعني نعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، فراه الايه الكبرى ولكن كان منه ايه؟ فكذب عصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. ولذلك قال اني رسول اني لكم رسول امين، رسول من رب العالمين وامين على ما أرسل به، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. يعني لابد من يعني الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. لما بيستكبر الإنسان يعني بيستكبر على آيات الله سبحانه وتعالى، فاحذروا من ذلك الأمر، يحذرهم من الاستكبار ويحذرهم من التولي والإعراض. وألا تعلوا على الله، يبقى لأن هؤلاء بيعلو أو بيستكبر عن قبول الحق، وبالتالي يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إني أتيكم بسلطان مبين، جاء بالآيات والبينات، يعني هذه دلائل قاطعة وبراهين ساطعة على أنه بعث من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق، ولكن طبعا يعني هؤلاء تمادوا في الطغيان. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يبقى كان بيستعيذ بربي سبحانه وتعالى من شر هؤلاء القوم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. طب هم مش هيؤمنوا، خلاص يتركوه بقى يدعوا لدين الله سبحانه وتعالى. لكن لا، يعني هو غير قابل للدعوة، مش فقط كده ده هو محارب لها، يعني نقوله ده كفر بالله، ده هو ما كفرش بس، ده كفر ويعني حمل على عاتقه إنه أن يصد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى مش كفر بالله أو ترك مثلا العبادة فقط، ولكن دعا غيره أن يترك أيضا هذه العبادة، وبالتالي ده الصد عن سبيل الله. يبقى هو لم يكتفي إنه كفر برب سبحانه وتعالى، ولكن حمل على عاتقه أن يدعو الناس إلى الكفر وإلى التكذيب. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني خلاص انتوا مش قابل الدعوة دي خلاص اتركني انا ادعو الناس، يعني خلي بيني وبين الناس. لكن لا، نجد ان هذه الطواغيت بتضع حواجز بين الدعاء وبين الناس، يحاولون بكل الوسائل والحيل ان ينفروا الناس حتى لا يستمعون الى ذلك الحق. يبقى ده حالهم. طب انت ان لم تؤمن ان لم تصدق خلاص يعني اترك هذا الداعي في طريقه. لا، هو لا يتركه أبدا في طريقه. وده هذه اللي احنا قرأناه يعني من أحوال هذه الأمم السابقة مع رسل ربهم سبحانه وتعالى. يبقى هذا الرسول جاء بالحق، ولكن تجد دايما أن الملأ السادة الأشراف الكبراء يقفون لا يكفرون فقط، ولكن يقفون في مواجهة الدعوة، يرصدون ما يرصدون من أموال وأفراد، قلنا من أجل الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى هما مش فقط كفروا، لكن لا، ده هو أراد أن كل الناس يكونوا على الكفر والإلحاد، فكانت المحاربة المبرزة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى هو مش فقط، ولذلك احنا قرأنا هذه الملأ دايما السادة الكبراء اللي هم النخبة، يعني كما يسمون نفسهم بالنخبة. ملأ النخبة ده هي يعني وكأنها أقسمت كما أقسم الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني دول أقسموا كما أقسم الشيطان، وبالتالي في سعي دائم للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي انت بتجد وبتعجب كده أن أناس يعني هم يعني يقولون أنهم يعني على الإسلام وأن تكون شهادتين، ولكن محاربة شديدة جدا لشرع الله، مبارزة شديدة جدا لشرع الله. يبقى من أين أنت تشهد بشهادتين وأنت تسعى إلى تنحية الشريعة، وأنت لا تريد أن تطبق الشريعة؟ لماذا؟ إن كان واحد بيشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم نبوة ورسالة، يبقى لازم يكون في مقتضى موجب لهذا الأمر إن إحنا تدعو لدين الله، بل ولا بد من السعي لتطبيق هذه الأحكام. فلكن إحنا بنجد يعني الكلام قول شيء والفعل شيء مضاد تماما، مناقض تماما لذلك القول. فلذلك إن فاعتذرون، لكن هو أبغ ذلك الأمر. هذه الملأ السادة الأشراف، ولذلك احنا هنجد ان الاتباع دول ماذا يقولون؟ ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ما هو انت اللي كنت غاوين كده، يعني انتوا اللي كنتوا تتبعون هؤلاء الاتباع وهم يصدون عن سبيل الله زي قوم فرعون. يبقى قوم فرعون يبقى اتبعوا امر فرعون، وما امر فرعون برشيد يعني، وبالتالي يعني كان بيصد عن سبيل الله ودعا الناس للانحراف. هم استجابوا وقلنا الامر بين، يعني الامر يقولوا طب يمكن هم يعني ما عندهمش معرفه او ما عندهمش عقول يعني يستطيعون ان يميزوا بين ذلك. لا، ده امر الله عز وجل واضح تماما بين للقاسي والداني والصغير والكبير. لكن الانحراف الداخلي هو يعني اتباعهم للهوى، كانوا يعني اتبعوا امر فرعون، واما امر فرعون برشيد، وفرعون قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هم صدقوا، قلنا لهم كان فساق، فاستخف قومه فاطاعوه، كانوا قوم فاسقين. فاستخف قومه فاطاعوه، ليه؟ انهم كانوا قوما فاسقين. يعني فلذلك احنا ننتبه، يعني ننتبه ماذا اراد هؤلاء القوم. يبقى ما ارادوا لنا الا الانحراف، يعني ما ارادوا هو مش انحرف بس، لا، هو كانه يعني لا يرقد على فراشه الا ورانا قد انحرفنا معه. يعني ما يعرفش هيرقد ابدا الا ما راى ان احنا انحرفنا. ازاي انك انت ممكن تكون على طريق الاستقامه؟ يعني هو يرفض ذلك. قلنا من شده كره هذا الانسان لدين الله عز وجل، يعني هو مش كفر بربه فقط، ولكن ما اراد الا ان ينتشر الكفر. لذلك انت كمسلم مهمه المسلم هو دعوه الخلق لتوحيد الله. زي ما الكافر ده يعني حمل على عاتقيه ان هو يدعو للصد عن سبيل الله ويدعو للكفر بالله، انت المطالب بدعوه الخلق لدين الله سبحانه وتعالى مهما كانت الاحوال، يعني مهما كانت الاحوال ومهما كانت الضغوط. يبقى لابد من الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى، لانني ساسال عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامه. قلنا لما اشتد ذلك الامر والكفر والالحاد فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون. يبقى هؤلاء لما لم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام يبقى دعا ربه سبحانه وتعالى، فالله تعالى أمره قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. معلوم طبعا قصة موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يترك هذه البلدة بمن معه من المؤمنين ثم يسيرون إلى جهة البحر. ولما جاء البحر كده وقال أصحاب موسى إنا مدركون، قال كلا إن مع ربي سيهدين، والله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. وبعد ذلك أمر الله تعالى موسى أن يمر في هذا الطريق، هذا الطريق اللي هو يبقى انشق بقى في البحر، واترك البحر رهوا لما يعدي إلى الجانب الآخر ما يضربش البحر مرة ثانية لكي يعني يلتئم، ولكن اترك البحر رهوا اتركه على حالي إنهم جند مغرقون، هم حيمروا وحيغرقوا. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أراهم هذه الآية، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. يبقى نتخيل يعني فرعون وقوم يعني موسى عليه السلام يعني كانوا في حالة من الضعف الشديد جدا، ده احنا كل ما نتمناه لو ينقذوا من ذلك العذاب، لكن لا ده مش هينقذوا من العذاب، ده ربنا سبحانه وتعالى أهلك عدوهم، وربنا سبحانه وتعالى أورث هؤلاء أرض هؤلاء الناس وبما فيها. يبقى كم تركوا من جنات وعيون، أدي فرعونه وعارفين طبعا فرعون وملأه ويعني كيف كانوا يعيشون في رغد من العيش، وكم تركوا جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يعني إزاي انتقل الأمر؟ يبقى كيف مكن الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بعد حالة من الضعف الشديد جدا؟ قلنا يعني لو قالوا لنا تمنوا لتمنينا أن ينقذوا من هذا العذاب، لكن ده هو ربنا سبحانه وتعالى نجاهم وأغرق فرعون وجند فرعون، وربنا سبحانه وتعالى جعل بني إسرائيل يرثون هذه الأرض بما عليها من كنوز ومن هذا المتاع الذي كانوا يمتعون به. كذلك أورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.